ميلو تسيبو هو اللي سلمالي تسيبو من عباس وحسن الصغير حيا ليا حاجة ما قدرهاش كي شوفك سحبانة قلبي يا قلبي شادرتك انا حاجة ما قدرهاش كي شوفك سحبانة قلبي يا قلبي شادرتك انا انا بيتا عمري سميتا بتبني ومستعرف وناس الشرف المليار صوف يا خويا مقطوعة وفريدة تمات ايوا عشرة لي بيناتنا يا باغية فرتية الفراق كي واحد عمري ايوا جينيا عشرة لي بيناتنا يا باغية فرتية يا الفراق كي واحد عمري إيماجينيرا أنا ميتا وحياتي سميتا يا قاع الناس تغلب يا ماشي غير أنا يا عشقي جامي فرقنا وانتي تاعي أنا يا قاع الناس تغلب يا ماشي غير أنا يا حي ابو جلال ويا كريسكادور بابا وشغل الغرب ولو قاسمي يا حي عمي لاباج ونسكاردو ونصر خويا الزمزم يا حي عبدك او عبدك يا حي بيك اخويا المليار اكسيس وناس باري الوقت اللي ضيعناه لو كرانا ولينا ويا ويا قلبي بكواه ما نجمش الغبينا الوقت اللي ضيعناه لو كراني ولينا ويا قلبي مقواه ما نجمش الغبينا انا ميتا كبدا سميتا حاجة ما قدرهاش يشوفك زعمانا ويا ويا قلبي مقواه شادر انا حاجة ما قدرهاش يشوفك سحبانة ويا قلبي مقواه شادرتك انا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تسمحيش فيا تتبني ومستعرف ياك تروحي عليا تبغيني وراني عارف ما تسمحيش فيا يا دي عندي استغلط يا ماشي غير انا في عشقي جاني مفرط وانتي تاعي انا يا قاعد استغلق